لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل. وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك وما يعلمك، يعني أن الساعة قريبة لأنها آتية، وكل آت قريب، لكن متى هي؟ حينما قال المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال الله جل وعلا وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب. فسألوا عنها من باب الاستنكار ومن باب التكذيب والرد، ولهذا قال يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة أسئلة متعددة، وكل سائل يعطيه على قدره. جبريل عليه السلام قال متى الساعة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وأنت فيها سواء، ليس عندي علم عن الساعة أكثر مما عندك، أنا وأنت لا ندري متى الساعة. والأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل متى الساعة، ما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما المسؤول بأعلم من السائل، أعطاه على قدره، قال ماذا أعددت لها. هذه النتيجة، وهذا الذي ينفعك. الساعة غدا أو بعد غد لا ضير ولا يهمك، إنما الذي يهمك ماذا أعددت للساعة. انظر إلى من ألقى الله جل وعلا الإيمان في قلبه، قال أعددت لها حب الله ورسوله، وقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، أبشر بالخير. فاستبشر بها الصحابة رضي الله عنهم بهذا السؤال من الأعرابي، فرح به الصحابة، يقول أنس رضي الله عنه ما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الجواب، المرء مع من أحب. أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، فأكون معهم، يقولها أنس رضي الله عنه وأرضاه. والمشركون لما سألوا عن الساعة قال الله جل وعلا ردا عليهم يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. هم استعجلوها وما تمنوها إلا لأنهم لا يؤمنون، من باب التكذيب والرد والإنكار. وأما المؤمن فهو خائف من الساعة، يخاف، ما يدري ماذا تكون نتيجته، مثل ما يخاف الطالب من الامتحان. الطالب يخاف من الامتحان وهو مستعد له، لكن ما يدري ماذا تكون النتيجة، النجاح والرسوب. المؤمن كذلك يخاف من الساعة وإن كان مستعدا لها، لأنه لا يدري ماذا تكون النتيجة، هل يأخذ كتابه بيمينه ويقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أو يأخذ والعياذ بالله كتابه بشماله ويقول يا ليتني لموت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يقول الله جل وعلا للزبانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. لا يأكله إلا الخاطئون. أعوذ بالله. انظر الفرق بين الحالين. وما يدريك لعل الساعة قريب. قال العلماء كيف قال قريب ولم يقل قريبة؟ قالوا إن الساعة مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي يصح أن يذكر له الفعل وأن يؤنث، فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس، ولا يصح أن تقول جاء فاطمة، لأن فاطمة مؤنث حقيقي. وقيل المعنى والله أعلم وما يدريك لعل الساعة مجيئها قريب أو وقتها قريب. ثم قال جل وعلا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. اقرأ. يقول تعالى متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، أي يجادلون المؤمنين المستحبين لله ورسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى. حجتهم داحضة عند ربهم، أي باطلة عند الله، وعليهم غضب أي منه، ولهم عذاب شديد يوم القيامة. قال ابن عباس ومجاهد جادلوا المؤمنين بعدما استجابوا لله ولرسوله ليصدوهم عن الهدى وطمعوا أن تعود الجاهلية. كما قال بعض اليهود للصحابة رضي الله عنهم يريدون أن يصدوهم وأن يستنقصوا منهم، قالوا كتابنا قبل كتابكم، ورسولنا قبل رسولكم، ونحن خير منكم، وديننا خير من دينكم. وهؤلاء قصدهم صد الناس عن الإسلام، فأنزل الله جل وعلا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. وقال قتادة هم اليهود والنصارى قالوا لهم ديننا خير من دينكم، ونبينا قبل نبيكم، ونحن خير منكم، وأولى بالله منكم، وقد كذبوا في ذلك. ثم قال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق، يعني الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه. يعني المراد بالكتاب هنا الكتب الجنس، الكتب المنزلة. نعم. والميزان هو العدل والإنصاف. إلى المراد بالميزان العدل، يعني أنزل العدل وفرضه وأوجبه على العباد. وقيل المراد بالميزان الميزان الحقيقي، أنزله الله جل وعلا من السماء ليكون بين الناس بالقسط والعدل والسوية، لأنه لو لم يكن هناك ميزان لربما ظلم الفقير والضعيف، والذي لا يماكس يعطى مثلا الكيلو بمقدار نصف كيلو، والقوي يظلم الضعيف. لكن أنزل الله جل وعلا الميزان ليتقاسم به الناس وليتبايع به الناس وليكون عملهم بالسوية والعدل. وهذه كقوله تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقوله والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. لا تخسروا يعني لا تنقصوا، لا تبخسوا الناس حقوقهم. وكما قال الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وقوله وما يدريك لعل الساعة قريب فيه ترغيب فيها وترهيب منها وتزهيد في الدنيا يستعجل بها. يعني الساعة قريبة قريبة، لأنها آتية لا محالة وكل آت قريب، وما بين المرء والساعة إلا أن يقال مات فلان، لأن من مات فقد قامت قيامته وعرف منزله في الجنة والنار، لأنه إن كان من أهل الجنة فهو في روضة من رياض الجنة في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها، وإن كان والعياذ بالله من أهل النار فهو في حفرة من حفر النار، ويفتح عليه له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه في قبره. فما بين المرء والقيامة والساعة إلا الموت، إذا مات ظهر له الأمر ووضح. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أي يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وإنما يقولون ذلك تكذيبا واستبعادا وكفرا وعنادا. والذين آمنوا مشفقون منها، أي خائفون وجلون من وقوعها ويعلمون أنها الحق كائنة لا محالة، فهم مستعدون لها عاملون من أجلها. وقد روي من طرق تبلغ درجة التواتر في الصحاح والحسان والسنن والمسانيد، وفي بعض ألفاظه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري، صوت جهوري أعرابي، لأن الأعرابي عندهم من القسوة، الأعراب عندهم من القسوة والغلظة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بالأعراب إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل حتى يستفيدوا، لأنهم يستحيون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، والأعراب عندهم من الجرأة ما ليس عند المؤدبين المتعلمين. وهو في بعض أسفاره فناداه فقال يا محمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو من صوتك، نحو من صوته، لأنه هو أتى بصوت جهوري فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت قريب من صوته. ها أم ماذا تريد؟ لأن الأعرابي ناداه يا محمد. نعم. فقال متى الساعة؟ يسأل الأعرابي يقول متى الساعة، متى تكون، يعني بعد سنة سنتين عشر مئة أقل أكثر. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إنها كائنة فما أعددت لها. ويحك كلمة تخويف، إنها كائنة يعني واقعة لا محالة، قربت أو بعدت، لكن النتيجة ماذا أعددت لها، هذا الذي فيه فائدة. ماذا؟ هل استعديت للساعة؟ هل أعددت لها عملا صالح؟ نعم. فقال حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله، نعم العدة. فمن أحب الله ورسوله عمل بطاعة الله جل وعلا واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. محبة الله جل وعلا سهلة لمن وفقه الله جل وعلا، ماذا يعمل؟ يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون من أحباب الله ورسوله. حب الله يقول أعددت لها حب الله ورسوله، والله جل وعلا يقول قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فقال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم وخير الأمة ما دمت أحببتهم. المرء مع من أحب، فمن أحب الطيبين فهو معهم، ومن أحب الأشرار فهو معهم، من ناصر الأخيار فهو معهم، من والى الأخيار فهو معهم. فحب الصحابة رضي الله عنهم قربة لله جل وعلا، وحب سلف الأمة وحب العلماء قربة لله جل وعلا، لأن المرأة أحبهم من أجل طاعتهم لله جل وعلا، وحب الأشرار والفجار وموالاتهم معصية لله ورسوله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني الحب في الله عروة قوية من عرى الإيمان. كيف الحب في الله؟ أن تحب هذا الرجل لأنه مطيع لله، أن تبغض ذاك الرجل لأنه عاص لله. فهذا الحب في الله والبغض في الله، أحببته لا لدنيا وإنما لأنه مطيع لله، فيه خير فيه نفع ينفع عباد الله فأحببته لذلك. والآخر ما ضرك وإنما أبغضته لأنه فيه ضرر على الإسلام أو ضرر على المسلمين أو يؤذي الصالحين، فأنت أبغضته وإن لم يضرك لأنه مؤذي. وهذا الحب في الله والبغض في الله، الحب من أجل الله والبغض من أجل الله جل وعلا. فقوله في الحديث المرء مع من أحب هذا متواتر لا محالة، والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة بل أمره بالاستعداد لها. أمره بالاستعداد، قال ماذا أعددت لها؟ يعني استعد لها، الساعة آتية لا محالة ولا يضيرك، تقدمت أو تأخرت أجلك آت ومنتقل، فبماذا تنتقل؟ إن انتقلت بعمل صالح ربحت وفزت، وإن انتقلت بعمل سيء والعياذ بالله خسرت الدنيا والآخرة. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يعني المكذبون للساعة يستعجلونها، كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا عجل لنا قطنا، يعني هات العذاب اللي عندك، العذاب الذي تتوعدنا به بالدار الآخرة هاته عجله، من باب التكذيب والإنكار. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون. يستعجلون بها لأنهم غير خائفين منها ولا مشفقين، والذين آمنوا مشفقون منها، يعني يخافونها فلا يستعجلونها لا يطلبونها، فهم خائفون وجلون منها لا يدرون ماذا تكون النتيجة، ويعلمون أنها الحق، يعني يؤمنون ويصدقون أنها واقعة لا محالة. لأن من أنكر الساعة كفر، من أنكر البعث كفر، كما قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ألا إن الذين يمارون في الساعة يجادلون في وجودها ويدفعون وقوعها. يمارون يجادلون ويخاصمون أو ينكرون أو في شك منها، مرية شك وريع عن الحق، الذي يجادل في الساعة أو يشك في الساعة أو لا يؤمن بالساعة هذا ضال وخاسر في الدنيا والآخرة، وإن نال ما نال من الدنيا. لأن الذي خلق السماوات والأرض قادر على إحياء الموتى بطريقة الأولى والأحرى، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الذين أنكروا الساعة قالوا كيف بعد البلا والتفتت في الأرض والتراب وزوال الجثة إزالة كاملة كيف تحيا مرة ثانية؟ نقول من الذي أوجدها أولا؟ لا شك يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، خلقهم جل وعلا على غير مثال سبق ثم أفناهم، أليس قادرا على إعادتهم؟ ولله جل وعلا المثل الأعلى، شخص بنى بيت وشيده ورفع بنيانه ثم طرى له وأزاله، أليس قادرا على إعادته كما كان أولا أقدر ممن لم يبني ولم يعمل؟ لا شك أنه أقدر، لأنه يبني على غرار ما سبق، ولله جل وعلا المثل الأعلى، فهو الذي أوجدهم من العدم ثم أفناهم، فإذا أراد إعادتهم أليس قادر على ذلك؟ أسهل عادة، وفي عرف العقلاء والناس أجمعين أن إعادة الشيء أسهل وأهون من إيجاده لأول مرة، والله جل وعلا لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يأمر جل وعلا من دون تهيئة أمور ومن دون مواد ومن دون أشياء، يأمر الأرض بأن تجمع ما فيها، فإذا الشخص قائم واقف كما قال إبراهيم عليه السلام، قال الله جل وعلا عنه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، خذ أربعة من الطير وقطعها أجزاء صغيرة واجعل على كل جبل جزء وامسك بالرؤوس ثم ادعهن يأتينك سعيا، بأمر الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألا إن الذين يمارون، يعني يجادلون، من الممارات والمجادلة، ويصح ألا إن الذين يمارون من المرية، والمرية الشك، يعني يشكون في الساعة أو يجادلون فيها، لفي ضلال بعيد، بعيد عن الحق والصواب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.